عالي الفوق أنا رافع إيدي عندك ملكي وعزي وسيدي وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت مش راح ترضي وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت مش راح ترضي أبداً أبداً ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملى عيني ويكفيني غير بس اللي تقود بإيدي أبداً أبداً ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملى عيني ويكفيني غير بس وبعلن انت يا صاحبي الوعد بتضمن انك تصنع للي فعلا حط رجاء ايام فيه انك تصنع للي فعلا حط رجاء ايام فيه ابدا ابدا طاب مني او مسنود على غيرك لكن سندي هيكون كله عليك ابدا ابدا مش مستني حد من الدنيا يخطب مني او مسنود على غيرك لكن سندي هيكون علي رافع ايدي فخر وبهتف طاير زي النسر برفرف عالي عالي ومليان هوا انت امين وانا بشهد ليه عالي عالي ومليان هوا انت وانا بشهد ابدا ابدا مش متساب وحدي هنا في الدنيا الاتعاب مليان قلبي سلام من وعدك رب المجد بذاته حبيب ابدا ابدا مليان قلبي سلام من وعدك رب المجد ذاته حميد.